نفس الموضوع، نفس الموضوع. وصل كتاب من بلغاريا بتوقيع مفتي الإسلام لأن هذا اللحم يذبح على الطريقة الإسلامية، هل يمكن الاعتماد عليه مع وجود شهادات لبعض المشايخ؟ هذا ما يدخل في باب قبول شهادة المسلم، هل تقبل شهادة المسلم؟ طبعا هذا له عناوين في كتب الحديث وكتب الفقه، إنما تقبل شهادة المسلم العدل الصدوق، فإذا توفرت فيه هاتان الصفتان فشهادة المقولة، وبعد ذلك إن كان كاذبا أو واهما فالخطأ عليه. فمن مفتي بلغاريا؟ في أحد منكم يعرفه؟ أنا أقرب إليه منكم حيث أنا من ألبانيا، أنا لا أعرفه، وبالتالي لا أحد منكم يعرفه. نجبة للشهادة الآخرين، إذا كانت شهادة الآخرين عن رؤية عين فلا يسعنا إلا تطبيق القاعدة السابقة، وإن كانت شهادتهم على شهادة المفتي فالشهادة على الشهادة لا تقبل. إن شاء الله يفتي المفتي يعني كان جريدة في جبنة يا رشتيري كيري بعض المحرمات اللي سمعنا عنها الثانية حلال، ونقرا مثلا في جامعة الشيخ الكبير مكتوب لا يقع انه هذه محرمة، يقول ان فيها لحم الخنزير او لحم الخنزير فاثبت بقرارك. ما هذا هو الكلام، طريقة واحدة جواب واحد، يعني مو كل جزئية جزئية بدنا نتكلم عنها، خذ المبادئ